عن أهلي وصحبي أجمعين، ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته وسار على طريق جهاده إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدنا بهذا اللقاء أن تكون المحاضرة والمحاضر في موضوع هو مطرح للقضايا الفكرية المثارة. ليس اليوم فقط، وإنما بالأمس القريب والبعيد والمستقبل أيضا، لأن القضية التي ستطرح هذه الليلة عن كتاب التذكير فريضة إسلامية. هذه القضية من القضايا الجمهورية والحية بل والخلافية، بل والتي تتخذ أحيانا من بعض الجاهلين بالإسلام أو الجاحدين بالإسلام مطعنا في الإسلام. منذ أيام كنا في حلقة نقاشية حول الفكر الديني عند أحد مفكرينا المعاصرين، وثارت تساؤلات حول موقف الفكر الغربي وبالذات الفكر الوضعي الغربي الذي يزعم أن الإيمان الديني لا يؤسس على الفكر، وإنما هو مؤسس على الإيمان بمعنى التسليم، وأن العلم والفلسفة هما المؤسسان على التفكير وعلى العقلانية. هم لا يدركون أو يتجاهلون أن الإيمان في العرف الإسلامي وفي الدين الإسلامي مؤسس على العقل، لأن الإيمان بالنقل فرع عن الإيمان بالرسالة. نحن نصدق بالقرآن بعد أن صدقنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحنا على يقين من صدق هذا القرآن، والتصديق بالرسالة متوقف على التصديق والإيمان بمرسل الرسول سبحانه وتعالى. فإذا قبل الإيمان بالنقل وقبل الإيمان بالرسول الذي جاء بالوحي وبالنقل، نؤمن بالله سبحانه وتعالى في العقل، أي بتأمل المصنوع لندرك صانع هذا المصنوع، بتأمل آيات الله في الكون لندرك بالعقل مبدع هذا الكون. وهذه النظرية الإسلامية، هذا الملمح الإسلامي، هي التي يتحدث عنها حتى العامة عندما يقولون في المثل ربنا عرفوه كان عنوان الكتاب فلسفة العلوم بنظرة إسلامية. أدركت من عنوان الكتاب وأنا أمام الفترين في المكتبة أنني أمام كتاب لأستاذ أتمنى أن ألتقي به وهو يسمع مني هذه المعلومة لأول مرة. فإذا له مجموعة من الكتب حول العلوم برؤية إسلامية وبمنهاج إسلامي، وهو يكتب في العلوم الطبيعية وفي العلوم الكونية برؤية إسلامية، ونحن في حاجة إلى المزيد والكثيرين من أمثال الأستاذ الدكتور أحمد فتاشة. أنا لا أريد أن أجوع وقته، لا أعلم أنه في شوق إلى سماعه، فيتفضل ويلقي محاضرته حول كتاب التفكير فريضة سامية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي العربي الصادق الأمين على آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاسمحوا لي في البداية أن أتوجه خالص الشكر إلى أخي الأكبر وأستاذي الذي أدين له جزء كبير من الثقافة الإسلامية، لأنكم تعلمون أن دراستنا أو نظام تعليمنا يركز على العلوم الطبيعية وجانب التربية الدينية والثقافة الإسلامية جانب ضئيل جدا طوال مراحل التعليم المختلفة. فإن لم يسعى المرء بنفسه إلى اكتساب هذه الثقافة التي هي من حقه على الدولة التي توفرها له، إن لم يسعى بكل جهد إلى تزويد نفسه بهذه الثقافة فسيكون نقمة سائرة أمام الثقافات الأخرى، خصوصا ونحن نتعرض لهذه الثقافات وظروفها أثناء سفرنا من دولة إلى أخرى. فأشكره على الكلمات الطيبة التي قالها في حقي، وأرجو أن أكون عند حسن ظنه وظنكم. ويعني الآن أنا بجواري له وفي كنفي أشعر بالاطمئنان والأمان، لأن هناك قضايا تتعلق بالعقاد كانت مثار جدل ونقاش في حياته ولا تزال بعد رحيله، وهذه القضايا الصعب أن يتعرض لها باحث واحد أو باحث ملم بكل ثقافة العقاد. العقاد كما تعلمون قمة فكرية ومحولي أن أقتبس فقرة قالها عن نفسه في كتاب أنا أبدأ بها هذه المحاضرة، وحتى لا تنسب إليه أخطائي اسمحوا لي أيضا أن أقرأها. كتاب أنا صدر بعد وفاته، وكان مجموعة مقالات جمعت في هذا الكتاب، وكان هو يفضل أن يكتب تاريخ حياته بنفسه موضوعات الإنشاء. كانت المفاضلة بين شيئين هي المحور الغالب على موضوعات الإنشاء في أيامي بمدرسة أسوان. أيهما أفضل، المال أو العلم، الذهب أو الحديد، الصيف أو الشتاء، الرأي أو الشجاعة، السيف أو القلم، الحرب أو السلم، إلى أشباه هذه المفاضلات. وكان من عادتي أن أختار أضعف الجانبين حتى اخترت الجهل مرة في مفاضلة بينه وبين العلم. وكان لنا أستاذ فاضل هو الشيخ فخر الدين محمد يحمل هذا الاختيار على أن يكون من قبيل التدريب ومرانة القلم، ويعرض كراستي على كبار الثوار بينما كان يعرضه من كراسات التلاميذ. فلما زارنا الإمام الشيخ محمد عبده ذات شتاء أراه الكراسة فتصفحها باسما وناقشني في بعض مفاضلاتها، ثم التفت إلى الأستاذ وقال وهو يربط على كتفي: ما أذكره بحروفه، ما أجدر هذا أن يكون كاتبا بعد. ونطق بعد بضم الدال غير واقف على السكون. ولم أزل أذكر ذلك حتى عللت به وقوف زعيمنا سعد زغلول على أواخر الكلمات محركة غير ساكنة، وقلت إنها مدرسة واحدة تحرص على تحريك أواخر الكلمات أنفة من الهرب على حد قول القائلين: شك تسلم. فهم لا يهربون من الحقيقة ولا يحرصون على السلام. وبعد ذلك قال سعد زغلول: أرى نبوءة الإمام قد تحققت في العقار. هذه المقدمة بإيحاءاتها المتعددة تفرض علينا أن نتعامل مع العقار بطريقة تتناسب مع عبقريته التي كتبت عن العبقريات الإسلامية، وأن نختار المدخل المناسب للتعامل مع هذه الشخصية، لأن افتقاد هذا المدخل في تصوري قد أوقع الكثيرين في سوء فهم لفكر العقاد وتحليله وتقييمه. العقاد ذو عقلية علمية، يقول أحد رواد قارون الأدبي: كان يحرص على اقتناء أحدث كتاب الصواريخ، وتجد عنده أقدم وبورجات، لأنه كان لا يهتم بأن يشتري مكتبا أكبر أو كرسي مريح، كان كل همه القراءة وضبط فكره بالمنهج العلمي. وأيضا العقاد حقيقة أو ظاهرة تكونت بفعل الزمن والخبرة والفهم، وليس عن طريق وظيفة أو درجة علمية أو دراسة أكاديمية. ومن ثم فهو شخصية أو يعتبر مفكرا شموليا استقى شموليته من عقيدته الإسلامية ومن طبيعة تربيته الثقافية. ولهذا سأتطرق إلى طرح نبذة قصيرة عن فكر العقل. عندما بدأ الإنسان يتكلم عن أصل الكون وكانت الأفكار فلسفية تأملية خالصة وتعددت الآراء، قالوا من عناصر الأربعة إن أصل الكون عناصر أربعة هي الماء والهواء والتراب والماء. وبعد أن تطور العلم ودخل المنهج التجريبي على أيدي علماء الحضارة الإسلامية ثم أثمر بعد ذلك في عصر النهضة الأوروبية الحديثة، عرفت أن هناك أكثر من 100 عنصر يمكن تحضيرها في المعمل ورؤيتها في العين المجردة. وعرفنا أيضا أن الماء ليس عنصرا ولكنه يتكون من الهيدروجين والأكسجين. وعرفنا أن التراب ليس عنصرا ولكنه خليط من عناصر مختلفة. تغيرت صورتنا عن المادة. وإذا أردنا مثالا آخر يوضح هذه المقولة، فإن التصور القديم عن هيئة العالم كانوا يعتقدون أن الأرض هي تقع في مركز الكون وتدور حولها بقية الكواكب ويدور القمر وتدور الشمس. هذا هو النظام الطيموسي، وكان الناس في ذلك العصر يسيرون وفي ذهنهم هذه الصورة عن الكون. بعد تقدم المعرفة العلمية أصبحنا نعلم الآن أن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية وتدور حولها الكواكب بما فيها الأرض، وهناك أقمار تدور حول الكواكب. إذن العلم يسهم في رسم أو في توضيح صورة الإنسان، صورة العالم في ذهن الإنسان، ومن ثم أيضا يسهم في الفلسفات أو ظهور الفلسفات المبنية على هذا العلم. لأن الإنسان دائما يحتاج أن يفيد من المعرفة في فهم أعمق للوجود وللحياة. فأهمية هذا المدخل العلمي نجدها إذا لفتنا الانتباه إلى نقطة هامة تتعلق بالعقار، هي أنه ولد عام 1898 ورحل عام 1964، يعني عاش الفترة من أواخر القرن التاسع عشر وجزء كبير من القرن العشرين. وهذه الفترة في تاريخ الفكر الإنساني تفصل بين مرحلتين خطيرتين جدا. المرحلة الأولى مرحلة شاع فيها الفكر الإلحادي المادي، وكان هذا مبنيا على القوانين العلمية التي اكتشفت في ذلك الوقت، وبالذات قوانين نيوتن الحركة. عندما صاغ نيوتن قانون نيوتن الحركة، وأقول صاغ لأن نيوتن لم يكتشف قوانين الحركة والجاذبية، ولكن هذه القوانين ساهم في كشفها من قبله أجيال، وكان أول من تحدث عن الجاذبية أحد علماء الحضارة الإسلامية ويسمى الهمداني، وكان يفسر للناس كيف أن الأرض كرة تدور ولا يقع من عليها الناس ولا تتطاير الأشجار. فكان يقول إنها أشبه بحجر المغناطيس تتجاذب قواه الحديدة من كل جانب. هذه القصة تأصيل، اعتبرها من التأصيل الإسلامي لعلومنا وغيرها كثير، ولكن نيوتن صاغ هذه القوانين عن الجاذبية والحركة واعترف بنفسه بأنه لم يكن ليتوصل إلى هذه القوانين لولا أن يعني بطريقة مبالغ فيها كما لو كان يعني نيوتن هو الوحيد الذي يعزى إليه هذا الكشف. وهذه نقطة جانبية تشير إلى أهمية إعادة صياغة مقرراتنا التي تدرب لأبنائنا وبث يعني الروح الإسلامية وتعريفهم بالعقلية الإبداعية لأسلافهم من علماء المسلمين. قوانين نيوتن عن الحركة ثلاثة قوانين تحدد كيفية الحركة في العالم الذي نشاهده. إذا بدأ القطار في الساعة كذا فأستطيع أن أقول إذا كان يسير بسرعة كذا أنه يصل إلى مكان كذا بعد كذا دقيقة بالضبط. مثل هذه الأمثلة جرأت بعض الفلاسفة على أن العلم وصل إلى نهايته في القدرة على التنبؤ، وأن هذا العالم يسير بطريقة آلية وكل قوانينه يمكن معرفتها، وهو ليس بحاجة إلى العناية الإلهية في زعمهم، فكل شيء فيه يمكن تفسيره. هذه النظرة المادية الإلحادية التي شاعت في أوروبا وانتشرت حتى نهاية القرن التاسع عشر دعمتها آراء أخرى بنظرية التطور عند داروين في علوم الحياة ونظريات في الاقتصاد لماركس ونظريات في التحليل النفسي لفرويد. وأصبحت المعرفة في ذلك الوقت معرفة مادية إلحادية تستند إلى القوانين العلمية وتحاول أن تجد مصداقية لها من خلال هذه القوانين. وطبعا في غياب الدين السماوي الذي يستطيع أن يجيب على كل التساؤلات التي تنشأ في العقل والفكر، فإن الفلسفات الوضعية تحاول أن تكون بمثابة دين اجتماعي يلبي هذه الاحتياجات، ويكون العلم والقوانين العلمية بحجة أن العلم موضوعي والعلم لا يتغير بالزمان والمكان إلى آخره. بحجة كل هذه الأمور يحاولون أن يستندوا إلى العلم في تقنين فلسفاتهم. ومع أوائل إذن حتى نهاية القرن التاسع عشر كانت هذه النظرة الميكانيكية الآلية عن العالم هي السائدة في الفكر الأوروبي. ومع بداية القرن العشرين يشاء الله سبحانه وتعالى أن يتقدم العلم ويسهم العلم نفسه في دحض هذه الآراء بتحقق اكتشافات جديدة. هذه الاكتشافات قلبت النظريات القديمة والفلسفات القائمة عليها. كانوا ينكرون أو يعتبرون ما يسمى باليقين المطلق، يعني قدرتهم على تحديد كل شيء بيقين مطلق. فظهرت نظرية النسبية لأينشتاين تنفي اليقين المطلق وتجعل كل شيء سببي أو منسوب نسبي منسوب إلى شيء آخر. ظهرت أيضا نظرية تسمى نظرية الكم لهايزنبرغ، تقول أنه لا بد من وجود خطأ، يعني إذا كان لدي تجربة عملية أمريها فكلما أعدت هذه التجربة بنفس الظروف هناك احتمال لحدوث خطأ، يعني الخطأ بحكم العلم ضرورة في التجارب العلمية. أيضا وجدنا أشياء لا تحتاج إلى ربط السبب بالنتيجة. اكتشف العلم أن سرعة الضوء تساوي 300,000 كيلومتر في الثانية دون سبب ثابت مطلق. اكتشف أن بعض المواد تتفكك وتتحلل من تلقاء نفسها دون سبب، المواد المشعة. إذا بدأت الاكتشافات الجديدة تطعن في النظريات العلمية، ومن ثم تهز كيان الفلسفات المادية. بدأ الحديث أيضا عن بداية العالم بعد أن كانت النظرة القديمة تعتبر أن المادة لا تفنى ولا تستحدث. ظهرت النظرية الجديدة عن أصل الكون، وهي ما تعرف بنظرية الانفجار العظيم أو الانفجار الكبير، أن العالم بدأ بنقطة صغيرة أو بكتلة صغيرة جدا مركزة، حصل انفجار وبدأ معها الزمان والمكان والمادة أيضا في نفس الوقت، وقبل ذلك كان العدم. إذا بدأ العلم أيضا فيها بالتجربة والوصول فيها إلى رأي. إذا مع بداية القرن العشرين ظهر عالمان، عالم المتناهيات في الصغر المتمثل في الذرة ونواتها وما دون ذلك، وعالم المتناهيات في الكبر المتمثل في المجرات الكبيرة والثقوب السوداء وكل ما يغيب عنا في الفضاء البعيد، لدرجة أنه يقال أن فقط 2% فقط من الكون المعلوم لدينا هو الذي نجري فيه أبحاثنا ونستطيع أن نعرف عنه شيء. ويتحدثون الآن عن الانسايكلوبيديا الجاهل، لأنه في الوقت الذي كان الإنسان يشعر فيه أنه وصل إلى أقصى حد من السيطرة على الكون، وأن وقدس العلم إلى درجة التأليف، العلم ذاته تطور بحيث سحب هذه الفرية وبدأ يلفت نظر الإنسان إلى أبعاد جديدة في هذا الكون. إذا في خلال هذه الفترة في مرحلة الانتقال بين رؤيتين للعالم، رؤية قديمة سائدة والرؤية الجديدة كانت تحكو، وكان ليس في مقدور أي شخص أن يفلسف هذه النظريات الجديدة ويبدأ في التعامل معها لمزيد من الفهم للكون. في هذه المرحلة الحرجة كانت حياة عباس الأنصاري في دولة تشترك مع دول أخرى في أنها كانت نهبا للاستعمار، وكان من الطبيعي أن تكون مرتعا خصبا لكل هذه النظريات الوافدة الإلحادية العلمانية. ووجدت هذه النظريات في بيئة العقار من يروج لها ومن يبشر بها، وبالذات نظرية التطور، وكان أول من حاول إدخالها يعقوب صروف رئيس التحرير المنتظم، وبعد ذلك انتشرت وألف عنها سلامة موسى كتابا، ويعني انتشر هذا الفكر. وحاول زعماء الإصلاح والتبديل الديني أن يتصدوا لهذه الهجمة الشرسة على الفكر الإسلامي، وفي طليعتهم جمال الدين الأفغاني الذي رد على نظرية التطور في ذلك الوقت، ويعني وضح الجوانب التي تهاجم أو لا توافق العقيدة الإسلامية. في هذه الفترة كما قلت لا تحقق كل ما تنتجه المصانع من مؤلفات عربية وأجنبية، لأنه أتقن اللغة الإنجليزية في صغره وتعلم الفرنسية وهو في السجن، ودرس أيضا أو تعلم الإيطالية والإسبانية، فساعده هذا كله على أن يكون على دراية بثقافة العصر وأن يعرف كل شيء يتم في هذه الثقافات. وكان طبيعيا أن يكون ثقافته في القراءة في التراث الإسلامي حتى يؤصل جذوره الثقافية، وقراءة النظريات والفلسفات الأجنبية، ثم يمزج كل هذه القراءات ويخرج منها برؤية نقدية وآراء تخصه في كل قضية يعرض لها. وهنا تكمن أهمية فكر العقاد في أنه كان فكرا شموليا وأيضا فكرا عقلانيا إيمانيا، وأقول إيمانيا لأنه تعرض لهجمات شديدة لعل أكثرها من وجهة النظر الإسلامية تلك الصفة التي حاول لويس عوض أن يصفه بها، فقد كان يقول أن العقاد من العلمانيين المصريين الضالين، وحاول أن يشكك في فكر العقاد، وهذه طريقة معروفة بالنسبة للعلمانيين أنهم يحاولون دائما تشويه رموز الفكر الإسلامي. فلويس عوض نفسه حاول هذا من قبل مع جمال الدين الأفغاني، وتصدى له المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة في كتابه جمال الدين الأفغاني المصطلح. وأعتقد أن العقاد بهذه الصورة غني عن أن يعني نزيل عنه هذه الشبهة. فإذا أخذنا بمقولة أن الكاتب هو ما يكتب، فإن تراث العقاد يشهد بأصالته وبتمكنه من الفكر الإسلامي. فهو ألف العبقريات السلسلة المعروفة، ورد على الأباطيل التي ظهرت في زمنه، رد على النازية هتلر في الميزان، ورد على الشيوعية، وله حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، وإلى آخر هذه المكتبة الثرية للعقاد. وأيضا خلال فترة الثلاثينات كانت هناك دعوة نتيجة لهذه الهجمة التي قلت عليها المعادية للفكر الإسلامي، دعوة إلى إعادة كتابة التاريخ الإسلامي. فنظم المفكرون نفسهم في ذلك الوقت، واختص كل واحد منهم بالكتابة في فرع المشروع. مثلا اختص طه حسين بالأدب، واختص أحمد أمين بالفكر. وأعتقد أن العقاد يعني كان يتحرك ليس في إطار هذه المجموعة، ولكنه كانت له رؤيته الخاصة وفكره الخاص. وأيضا إذا أردنا أن يعني نرد على الإسراء الموجه بما يسمى العلمانية عند العقاد، وهو نفسه يدافع عن هذا يريد أن يسمي هذا الكتاب عني، ولكنه بعد أن توفى وظهر هذا الكتاب اختار له الأستاذ الطماحي هذا العنوان أنا. هذا العنوان أنا يعني له إيحاءات أعتقد غير يعني حتى إحنا في اللغة العادية نقول أعوذ بالله من إيه من كلمة أنا، لأنه أنا حتى بالنسبة للعقاد وراح أتكلم عن غطرستي أحيانا وعن كذا يعني ممكن أن تستغل لشيء آخر. يقول العقاد، وهذه الفقرة هامة جدا لأنها في رأيي تحدد منهج العقاد في كتاباته المختلفة، وفنلاحظ أنها قاسم مشترك في كل كتاباته وبالذات في الكتاب الذي سنعرضه. يقول العقاد: أؤمن بالله وراثة وشعورا وبعد تفكير طويل. فأما الوراثة فإني قد نشأت بين أبوين شديدين في الدين لا يتركان فريضة من الفرائض اليومية، وفتحت عيني على الدنيا وأنا أرى أبي يستيقظ قبيل الفجر ليؤدي الصلاة ويبتهل إلى الله بالدعاء، ولا يزال على المصلى إلى ما بعد طلوع الشمس، فلا يتناول طعام الإفطار حتى يفرغ من أداء الفرض والنافلة وتلاوة الأوراق. ورأيت والدتي في عنفوان شبابها تؤدي الصلوات الخمس وتصوم وتطعم المساكين، وقلما ترى النساء مصليات أو صائمات قبل الأربعين. طبعا هذا ليس له علاقة بموقفي من المرأة، مجرد رأي. وندر بين أقاربي من لا يسمى باسم من أسماء النبي وآله، سواء منهم الرجال والنساء أو من أسماء الأنبياء على العموم. وكان في بيت أخوالي درس لقراءة الكتب الدينية، وأذكر منها مختارات الأحاديث النبوية وإحياء علوم الدين، فللوراثة شأن فيما عندي من سليقة الاعتقاد. النقطة الثانية: أما الإيمان بالشعور فذاك أن مزاج التدين ومزاج الأدب والفن يلتقيان في الحس والتصور والشعور بالغيب، وربما كان وعي الحياة شعبة من وعي الكون أو من الوعي الكوني الذي يتعلق به كل شعور بعظمة العالم وعظمة خالق هذا العالم. أما الإيمان بالله بعد تفكير طويل فخلاصته أن تفسير الخليقة بمشيئة الخالق العالم المريد أوضح من كل تفسير يقول به الماديون، وما من مذهب اطلعت عليه من مذاهب الماديين إلا وهو يوقع العقل في تناقض، لا يأتي تناقض لا ينتهي إلى توفيق أو يلجئه إلى دعم لا يقوم عليه دليل، وقد يهون معه تصديق أسخف الخرافات والأساطير فضلا عن تصديق العقائد الدينية وتصديق الرسل والدعاء. فالقول بالتطور في عالم لا أول له خرافة تعرض عنها العقول، لأن ابتداء التطور يحتاج إلى شيء جديد في العالم، وحدوث التطور بغير ابتداء تناقض لا يسوغ في اللسان فضلا عن الفكر أو الحياة. والقول بالارتقاء الدائم من طريق المصادفة دعم يهون معه التصديق بالخرافات وخوارق العادات في تركيب الأجسام أو الأحياء. والقول بأن المادة تخلق العقل كالقول بأن الحجر يخلق البيت وأن البيت يخلق الساكن فيه، وأيسر من ذلك عقلا بل ألزم من ذلك عقلا أن يقال أن العقل والمادة موجودان، وأن أحراهما بأن يسبق الآخر ويخلقه هو العقل، لأن المادة لا توجد ما هو أفضل منها وفاقد الشيء لا يعطيه. ويشكل يعني نهاية فيقول: فأنا أؤمن بالله وراثة، وأؤمن بالله شعورا، وأؤمن بالله بعد تفكير طويل. وبعد إيماني كله في العقيدة، يعني تعميم بقى لهذه النظرية وهذا المنهج، إيماني كله في العقيدة والأخلاق والمعاملة والأدب يوزن بميزان واحد، وهو ميزان المثل الأعلى أو طلب الكمال، لأنه إيمان يغنينا عن طلب الجزاء ويعلمنا لهذا الكتاب من بين كتب العقائد كنت أستشعر حقيقة أهمية قضية التفكير شأن أي واحد يعيش هموم هذه الأمة ويعني يرى هذا المنحدر الذي وصلت إليه ويطمع ويأمل ويدعو الله أن ينقذها من هذا المستنقع. ويقيني أن الفكر والتفكير أن التفكير هو أساس أي عملية ينجم عنها تغيير أو تجديد، لأن التفكير برضه كما قال العقاد أساس الاجتهاد، والاجتهاد أيضا أساس التجديد، وإذا بدأنا بفريضة التفكير فسيكون أيضا الاجتهاد فريضة وسيكون التجديد فريضة. لكن المهم أن نستشعر خطورة هذه القضية، وإذا كان العقاد قد ألف هذا الكتاب في مرحلة سابقة فنحن نعيد أو نذكر بأهمية هذه القضية من خلال الموضوعات التي أثارها العقاد في هذا الكتاب، وهو بدأ بقضية التفكير ككل، التفكير في أي قضية تهم الإنسان، لأن الإسلام أيضا هو دين الحياة بكل جوانبها ومجالاتها. فاستعرض في الباب الأول كل الآيات القرآنية التي تحث الإنسان على الفكر والتأمل، وكيف أن الإسلام خاطب العقل وخاطبه بأكثر من طريقة وحرك فيه كل جنباته الإدراكية بحيث يستطيع أن يتعامل مع هذا الكون ومع القضايا التي تقابله بطريقة تسفر عن حل لمشاكله، ووضع له الضوابط التي تحميه من الشر. وهنا النقطة المهمة في كتاب العقاد أنه تحدث عن الموانع والمعاذير التي تحول دون تحرير العقل ودون أن يؤدي العقل رسالته. كأن لا ننقاد إلى التقليد الأعمى أو أطلاع العمياء للسلف أو الخوف من السلطة أيا كانت سلطة دينية أو سلطة مدنية، لأن حرية التفكير يجب ألا يحدها كل هذه. وهذه القضية لم يشر العقاد إلى أنها كانت عرجت في الثقافة، لأن قضية موانع التفكير وعقائد التفكير تحدث عنها فرانسيس بيكون صاحب نظرية العلم الغربية، وتحدث عن أن التجربة هي أساس التطور العلمي، وتحدثنا قبل ذلك أن هذا ليس بجديد، فهذا المنهج وأصوله قد سبق إليه علماء الحضارة السامية، ولكن الغرب أو المنهج العلمي الغربي على يد فرانسيس بيكون تحدث عن نظرية العلم بهذه الصورة، فعول كثيرا على التجربة العلمية، وتكلم عما يسمى بالأوهام الأربعة أو الأصنام الأربعة التي تعود التفكير العلمي، وسماها أوهام القبيلة وأوهام الكهف وأوهام المسرح وأوهام اللغة، وهي لا تخرج أبدا عن هذه الموانع التي أشار إليها العقاد. وهذا أيضا يجعلني أقول أننا نستطيع أن نقوم بصياغة نظرية علمية إسلامية في المعرفة كل أركانها نستنبطها من ثوابت الدين الإسلامي الحديث، وبدلا من أن تكون كل نظرياتنا التي تدرس لأبنائنا نظريات غربية مشوهة غير يعني مكتمله، نستطيع ان نعد هذه النظريات من منظور اسلامي، وهو ما يسمى باسلاميا. تحدث ايضا عن العلم، وقصد به قصد العلم بمعروف الشمول في الاسلام، لان الاسلام لا يفرق بين العلوم الدينيه والعلوم الكونيه، فكل العلوم التي تساعد على فهم العلاقه الصحيحه بين الانسان وبين خالقه وبين الكون الذي يعيش فيه، كل هذه العلوم يجب البحث فيها واستيعابها. والحقيقة أن العقاد تعرضت في هذا الكتاب لقضايا متنوعة، ودون إسهاب في كل هذه القضايا أحاول أن أجمل رأيه فيها بسرعة. فنجده تحدث عن قضية الإعجاز العلمي، وكان رأيه وسطا بين رأيين، لا يؤيد هؤلاء الذين ينكرون أي ربط بين الكشوف العلمية وبين آيات القرآن الكريم، وأولئك الذين يسعون جاهدين ويلهثون وراء الاكتشافات العلمية ثم يبحثون لها عن أي سند يدعمها من آيات القرآن الكريم. وكلا الرأيين فيه تطرف في الفكر، فالقرآن لم ينزل ليكون كتابا في الفيزياء والفلك أو إلى غيره من العلوم، ولكنه في نفس الوقت كما قلنا جاء ليخاطب العقل، وأشار إلى الأدلة العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى، وأكثر من هذا فرض علينا فرائض تستلزم معرفة علمية، فلكي نعرف اتجاه القبلة في أي بلد من البلاد يجب أن نلجأ إلى العلوم الفلكية والوسائل العلمية لكي نؤدي الزكاة، يجب أن نعرف بعض الحقائق الرياضية إلى غير ذلك، وأيضا تمدنا بشذرات علمية، فكم من آية في القرآن الكريم إذا مستها يد العلم أبانت أسرارها كشفت عن المزيد من معانيه. فالعلم حقيقة يساعد هذه الرؤية في تعميق المعاني القرآنية وإيضاح التعبيرات القرآنية، لكن أن أستنتج نظريات علمية من القرآن الكريم كما يحاول البعض فهذا يسيء إلى العلم وإلى القرآن معا. وحضراتكم هذا الموضوع يعني تكلم فيه الكثيرون، ورأي العقاد في هذا يعني رأي الوسط، وهو يعني الرأي الأقرب كثيرا إلى الصواب. وهنا يلفت العقاد إلى رؤية هامة جدا في تعريف كلمة الإعجاز العلمي، لأنه يرى أن الإعجاز العلمي هو في مألوف النواميس الكونية، أن يصبح الإنسان فيجد كرات هائلة في الكون، الأرض والزهرة والعطارد والمشتري والشمس والقمر والمجرات، وتدور في هذا الفضاء الكوني بحركات منضبطة ومستمرة ومضطردة. هذا هو الإعجاز الذي يجب أن يلتفت إليه الباحثون. أما الإعجاز بمعنى الأمور الخارقة للعادة، فهذا نوع من الإعجاز يوجه إلى العقول الغافلة عن قدرة الله وعظمة الله وسنة الله الطبيعية التي لا تتبدل ولا تتحول في هذا الكون. فكل كشف إعجازي، كشف علمي يبرز حقيقة من حقائق النواميس الكونية يعتبر إعجازا في حد ذاته، يبرز عظمة الخلق وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأيضا يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه، ويساعد على تقبل القضايا الأخرى التي أخبر بها القرآن الكريم. تحدث العقاد عن الفن الجميل، كان عنوان أحد الفصول الفن الجميل ولم يقل الفن، لأنه اعتبر أن الجمال شرط أساسي إذا كان مرتبطا بالفن، والجمال أن العقاد ربطه بالحرية، وأيضا وجد له سندا من العقيدة الإسلامية، لأن الإسلام يتميز عن باقي الأديان في أنه يدعو إلى الإقبال على الحياة ويدعو إلى الزينة، وإن الله جميل يحب الجمال، وخذوا زينتكم عند كل مسجد، وكل الدين الذي يدعو إلى الجمال بهذه الصورة لا يمكن أبدا أن يحرم أي شيء جميل، طالما هذا الشيء الجميل لا يؤدي إلى ضرر ولا يخشى منه وقوع ضرر يتعلق بالأشخاص أو يتعلق بالعقيدة. وهذا كان مجمل رأيه في فن التماثيل وفي الصور وفي فن السماع الأغاني أو الموسيقى وفي الشعر وفي التمثيل. وأيضا يعني التمثيل الحرج فيه أن المرأة إذا كانت تقوم بالتمثيل تبرز عن مفاتنها وهكذا، فقال يمكن أن يكون التمثيل في إطار العفة وفي إطار الحشمة. واستشهد بالإمام محمد عبده أنه كان يقول أن التمثيل ظهر في بدايات عصر النهضة في أوروبا، وكانت طبيعة الزي في ذلك الوقت السيدة تلبس اللباس الذي يتدلى إلى رجليها فلا يظهر منها أي شيء، فيمكن أن يتم التمثيل في هذه أو في هذا الأمر. وأيضا في حديثي عن الشعر، ليس الشعر منهيا عنه لأنه وزن منظوم، وإنما المنكر في الشعر ما ينكر في كل كلام يجري بالسوء أو يغري به ويستدل النفوس إليه، واستشهد بأمثلة كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها من التاريخ فقط أريد أن أشير إلى نقطة تمس شخصية العقاد بخصوص الشعر، وهو شعر الغزل. وشعر الغزل عند العقاد لا يعني لا يجرح أو لا يمس أي شيء أو لا يشوب عقيدته الإسلامية، لأنه كان له إطار عام في هذا الشعر. وقد يعني تعرضت لدراسة مفصلة في هذا الموضوع، أحصت 9 دواوين العقاد مجملها 836 قصيدة، منها 308 في الغزل بنسبة 38%، يعني 11611 بيت جملة الأبيات الشعرية، منها 3350 في الغزل بنسبة حوالي 29%، يعني نسبة شعر الغزل عند العقاد نسبة كبيرة. ولعل الذي يلاحظ على الصور مع جمالها في شعر الغزل عند العقاد أنها مستمدة جميعا من موروث ثقافي تبدو لعين القارئ وكأنها صور بلاستيكية أو صور موديلات، تقدم المقاييس النموذجية في الجمال أكثر مما تقدم نموذج الحياة. والعقاد نفسه أشار مرة إلى فكرة النموذج المثالي في الجمال الذي يتعلق به الهوى في ذاته، لدرجة تتداخل مع الرؤية في عين الشاعر، فهو يقول في إحدى قصائده: أهواه أم أهوى خيالا تعلقت به نظرتي في صفحة القدماء. وأعتقد أن هذا أيضا يتفق مع الفقرة التي أصل فيها لأبعاد الإيمانية عندما قال أنه ينشد الكمال في كل شيء من واقع إيمانه شعورا ودراسة وبعد تفكير طويل. تعرض العقاد أيضا لقضية التصور وشرح معنى كلمة التصور معانيها مختلفة، ويعني رجح أن المزية الصوفية الخاصة هي صفاء القلب لله، أي مزية الإيمان بالله على الحب لا على الطمع في الثواب أو على الخوف من الحساب والعقاب. فإن المحب يعطي من عند فوق ما يؤمر به ولا ينتظر الطلب ليستجيب إليه. وكل من نظم في الصوفية شعرا عبر بكلمة الحب عن هذه الصلة الإلهية، كما قال ابن عربي: أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. أو كما قال اليافعي: فلو شاهدت ذاك الجمال عيوننا سكرنا وغبنا. ولو لاحظنا جملة العقاد أو تعريفه للتصوف على هذا النحو، أن الحب في الله لا يكون انتظارا لثواب أو شيء من هذا القبيل. لويس عوض كان يحاول دائما أن يبتر مثل هذه العبارات ليؤكد ما يدعو إليه من أفكار، يعني من صبغة علمانية للعقاد. فكان يقول أن العقاد لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالثواب والعقاب، وشوه هذه الصورة الصوفية الجميلة. التصوف الإسلامي ليس بواجب ولا ممنوع، وهو ملكة نفسية يستعد لها بعض الآحاد لازمة لمن وجد في طبائعه، وقد توصف بالعبقرية الدينية إذا بلغت مرتبة التأصيل والابتكار في معرفة الحقائق الإلهية. ويكثر في الصوفية الاشتغال بالفلسفة وتأويل مذاهبها، ولكنهم ينقلونها من الفكر إلى الشعور، ويحاولون أن يحسوها كإحساس المرء بالكائنات التي يتعلق بها الحب ويشهد عليها. وكان من أمان العقاد الكبرى أن يختم تأليفه بكتاب عن الإيمان الغزالي وفلسفته، وكان يقرأ له عنه في 30 سنة الأخيرة من حياته قراءة جديدة ليضع هذا الكتاب، فقد كان يعد أول فيلسوف ومفكر إسلامي نتعلم منه أن الفلسفة لا تتم بغير قسط من التصوف، لأن التصوف قدرة على انتزاع النفس من المألوف. فهو يقول: وبقي كتاب عن الغزالي الفيلسوف الذي يصارع الفلاسفة، والفقيه الذي يؤدب الفقهاء، والمتصوف الذي يكشف عن عالم الخفاء كما يكشف عن عالم الشهادة. وليس في المشرق والمغرب من هو أرجح فكرا وأصفى عقلا من هذا الإمام الجليل، ولولا اتساع الأفق الذي تدفعنا إليه الكتابة عنه لبدأت بترجمته قبل ابن سينا وابن رشد وغيرهما من حكماء المشرق والمغرب. وفي الحقيقة في باب المنطق وباب الفلسفة دافع العقاد كثيرا عن رأي الغزالي وابن تيمية في بعض القضايا، وأصل لعلم المنطق وكيف أنهما نقض ما قال به أرسطو، وكانوا سباقين إلى هذا قبل أن يظهر ما هو منسوب لمفكري الغرب. وتحدث أشار لم يكن العقاد في هذا الكتاب الموسوعة على صغر حجمه، يعتبر الحقيقة موسوعة، سأشير إلى هذا بعد قليل، أشار إلى يعني العلاقة بالآخر في عنوان الأديان الأخرى والمذاهب الاجتماعية الأخرى، وقال إن الإسلام لا يدير الخلاف مع أي فلسفة من الفلسفات الوضعية، وكم سمح لفلسفات أن تقوم وتهاجم أمور هي من نفس العقيدة وفي صلب العقيدة. وقال أيضا أن رسالة الإسلام باعتبارها رسالة خاتمة، كونها رسالة خاتمة معناها أنها تلقي على الإنسان مسؤولية هامة في تحمل هذه الرسالة وتجديدها بما يتفق وحياة الإنسان على مر العصور. ولا يوجد يعني خلاف بين الإسلام والديانات الأخرى، لأن الإسلام يؤمن بكل هذه الرسالة. وأخيرا تحدث العقاد في الفصل 11 عن بعض العلاقات الاجتماعية، وقال إن المسلمين في عصور الذروة والقوة يعني يكون عندهم مقدرة على تقبل عادات وطباع الشعوب الأخرى والحضارات الأخرى وارتداء زي الآخرين دون حساسية. أما في عصور التخلف والانحطاط فبينشأ نوع من الحذر في التعامل مع الآخر، وبتكثر الفتاوى عن الحلال والحرام إلى آخره، وبيكون هناك أغراض وراء هذه الفتاوى لإثارة فتن من أنواع مختلفة. وضرب مثالا بفتوى الترانسفال للإمام محمد عبده، وكيف كان وراءها يعني شيء من الخبث من جانب الخديوي في ذلك الوقت، وأنه هناك دعوة باستمرار إلى اعتبار التفكير فريضة إسلامية، وإلى الأخذ بهذه القضية مأخذ الجد. ويعني سأوفي حضراتكم من الإطالة كثيرا في هذا الشأن، وأرجو أن أكون قد ألممت لبعض جوانب كتاب التفكير فريضة إسلامية، وكنت يعني أتمنى أن يكون مثل هذا الكتاب من الكتب التي تركز عليها الجهات المسؤولة عن ما يسمى بالتنوير، لأن هذا الكتب حقيق بأن يؤدي دورا هاما في كشف كثير من جوانب العقيدة للشباب. وأذكر أن كتب العبقريات كانت مقررة في التعليم العام على أيامنا، ويعني قرأناها وحاولنا استيعابها. ولو كان ظهر ما قاله لويس عوض من تجريح في العقاد في ذلك الوقت لما وجد أذنا صاغية، لأن الشباب عندما يقرأ وعندما تيسر له المعرفة الصحيحة يستطيع أن يتعرف على الحقيقة بنفسه. فيعني أرجو أن تهتم الجهات بهذا الطبع مثل هذا الكتاب لسعد رمزي للشباب، لأني أعتقد أنه يمكن أن يؤدي دورا هاما في التنوير الإسلامي في مواجهة التنوير العلماني المنتشر هذه الأيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر إذا كنت أطلت وأثقلت، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. شكرا للاستاذ الدكتور احمد فؤاد باشا على هذا العرض وهذه الملاحظات والافكار التي طوق بها حول ومن خلال دكتور كتاب الاستاذ العقاد عليه رحمه الله الأخير فريضة إسلامية. وقبل أن نفتح الباب للتعليقات وللأسئلة إذا كانت هناك أسئلة مكتوبة، أنا أود أن أشير إلى يعني ما يمكن أن يكون تعقيب على ما أشار إليه الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا حول رأي لويس عوض في الأستاذ العقاد. لويس عوض كان عنده حرص على أن يصور التقدم هو التقدم الغربي، أما الانعطاف نحو الإسلام فهو رجعية وتخلف وهزيمة. ولذلك عندما تحدث عن الأعلام تلك الفترة من العقاد ومن الهيكل اعتبر أن كتاباتهم الإسلامية هي دليل الهزيمة، يعني قال إنهم لما يعني كبروا في السن وبدأوا يخشون من العذاب والقبر والآخرة بدأوا يكتبون في الإسلام، يعني صور التحولات الفكرية التي حدثت بالنسبة لهيكل وبالنسبة لأمثاله من ذلك الجيل بأنها لون من الهزيمة، يعني هزيمة الناس الذين كبروا في السن وبدأوا يخشون من يعني هو يعتبر أن الخشية من الله سبحانه وتعالى لون من الهزيمة، أما العناد المادي فهذا هو التقدم وهذه الشجاعة في وجهة نظر لويس عوض. العقاد موقعه في هذا الكتاب وفي كتبه الإسلامية حول أن التفكير فريضة إسلامية وتأصيله للفكر الإسلامي، لأن العقاد جزء من مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامي. العقاد تلميذ محمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغاني وارتداد لهذه المدرسة في مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامي. والعقاد رغم اطلاعه على الفكر الغربي ومتابعاته الفكر الغربي زي ما أشار الدكتور أحمد فؤاد إلا أنه كان يعني عندما كتب عن الحضارة الإسلامية وأصالة الحضارة الإسلامية وسبقها الحضارة الأوروبية كان يكتب في مقارنة الحضارات وفي أصالة الحضارة الإسلامية، لو كتاب صغير لكن كتاب هام في هذا الجانب. العقاد تميز حتى عن طه حسين في الموقف من مدرسة التجديد الإسلامي، يعني إكباره لمحمد عبده من خلال الكتاب الذي كتبه عن الأستاذ الإمام عندما يقارن موقف العقاد من محمد عبده ومدرسة التجديد الديني بموقف طه حسين اللي كان يعلن أحيانا إجلاله واهتمامه لمحمد عبده لكن كتب في بعض الكتابات الفرنسية التي ترجمت بعد حياته بعد وفاته قال إن محمد عبده مشروعه كان مشروع متخلف ومشروع رجعي ومشروع غير قابل للتطبيق، لأن محمد عبده حاول المستحيل والمستحيل في نظر طه حسين إنه هو التوفيق بين العلم والدين، وقال إنه الناس دلوقتي مقبلة على الحضارة الأوروبية بسعادة وغير مهتمة بالتوفيق بين الحضارة الأوروبية وبين الاعتقاد الديني. يعني هذا الكلام كتبه طه حسين بيتكلم عن محمد عبده رغم انه بيقول ده استاذ الجيل وهو الاخره، لكن كان رأيه ان التوفيق بين العلم والدين ده امر مستحيل، وان مشروع محمد عبده ده مشروع عفى عليه الدار وهو مشروع رجعي ومشروع متخلف. دي نقاط اختلاف بين منهاج العقاد في الموقف من مدرسة الإحياء والتجديد الديني ومن الفكر الإسلامي وأصالة الفكر الإسلامي وبين موقف طه حسين وبعض الرموز التي مالت أكثر إلى التغريب. أنا عايز ألفت النظر إلى قضية في فكر العقاد وهي قضية حقيقة تحتاج إلى تأمل مننا، يعني لا نريد أن نصدر أحكاما لكن قضية تحتاج إلى تأمل. بقدر ما كان العقاد عملاقا في الفكر والأدب والفكر الديني، ولا تزال كتبه إلى الآن حية وتحتاج إلى مزيد من القراءة ومزيد من التأمل. كان العقاد عنده نقطة ضعف في فكر السياسي. العقاد بعد انفصاله عن حزب الوقت، رغم إيمانه الشديد بل والمبالغ فيه بقضية الحرية وكتاباتي عن الديمقراطية والحرية، إلا أنه سياسيا ارتبط بأحزاب الأقليات التي كانت في تاريخنا هي القمع والقهر لحرية الشعب المصري. ورغم دفاعه المستميت عن الحرية، إلا أن هذه الأحزاب التي ارتبط بها كانت هي أحزاب السرايا، وكانت هي الأحزاب التي تهاجم الاستعمار الذي يقهر الشعب المصري. قضية هذا التناقض في موقف العقاد بين تألقه في الفكر الديني وبين هذا الهبوط وهذه الثغرة في موقفه السياسي، قضية تحتاج إلى تأمل. أنا كنت طالب وكنت أقرأ للعقاد في جريدة الأساس، كانت جريدة السعديين، جريدة حزب السعديين اللي كان بيعتقل الإسلاميين ويضرب الإسلاميين ويعذب الإسلاميين، وكان العقاد شيء غريب يكتب في جريدة السعديين يدافع عن ضرب الحركة الإسلامية وعن اعتقال الناس وعن تعذيب الناس. العقاد كان سياسيا ضد كل حركات الحركات الجديدة، يعني ضد الإخوان المسلمين، ضد طبعاً ضد الشيوعيين، لكن أيضاً ضد الإخوان المسلمين، ضد مصر الفداء، ضد اللجنة العليا للحزب الوطني، ضد الضباط الأحرار، يعني كل الحركات اللي هي كانت حركات تجديد، وكان ضدها. ودي نقطة في التناقض، يعني لعل فردية العقاد وإيمانه بذاتيته على نحو مبالغ فيه جعلته يعني يرفض التيارات التي ترتبط بالجماهير ويعيش منفردا بذاته، فاحتضنته أحزاب الأقليات واستفادت بقلبه، وقلبه كان في الأحزاب زي أخبار اليوم وجرائد السعديين وكل هذه الأحزاب بعد الانفصال عن الوقت، حقيقة كانت مواقفه السياسية من المواقف التي تحتاج إلى إعادة نظر وإلى تأمل. وكيف أن بعض مفكرين العظام تكون المواقف السياسية والفكر السياسي نقطة ضعف في حياتهم. وهذه القضية كانت الإمام محمد عبده عليه رحمه الله، إنه كان أضعف ما فيه مواقفه السياسية، بينما كان هو مهندس التجديد الديني. ودي يعني قضية يمكن طرحها ابن خلدون، كيف ان العلماء في المواقف السياسية والفكر السياسي لا يكونون على مستوى الجودة التي تكون لهم في العلم. انا فقط اردت ان اشير الى هذه القضية، ان العقاد يعني بالطبع نحن بندرس مفكرين دراسات نقدية، يعني لا نعرف طه حسين ونضع كله في سلة واحدة، ولما عنده أشياء جيدة وأشياء ننتقد فيها. أيضا العقاد كان موقفه من الحركات الإسلامية موقف سلبي، وأنا أحمد للحركات الإسلامية أن العقاد رغم عدائه لها وهجومه عليها كانت تستفيد من كتبه الإسلامية، وكانت توصي أعضاءها بدراسة كتبه الإسلامية، فكانت أكثر رحابة صدر وأكثر نضجا من موقف العقاد من هذه الحركات. فقط أردت أن أشير إلى هذه القضية قبل أن نطرح ونقرأ الأسئلة ليجيب عنها أستاذنا الفاضل الدكتور أحمد فؤاد باشا. في سؤال بيطلب من الاستاذ الدكتور احمد فؤاد باشا، انه يعني بيشكره على المحاضره، وبيطلب بعض الايضاحات عن موقف العقاد من المرأة. احنا هنقرا كل الاسئلة والاستاذ احمد فؤاد يجاوب عليها في الاخر. في سؤال بيقول انه بيسمع احيانا انه عنوان الكتاب عبقرية محمد عنوان غير مناسب، يعني فكرة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبقرية، بيرى انه ده او بيسمع انه ده وصف غير مناسب، وبيسأل عن رأي الاستاذ في هذا الموضوع. واحد يسأل بيقول ألم يكن الأوفق أن يكون عنوان الكتاب التفكير حقيقة إسلامية من كونه فريضة إسلامية؟ سؤال بيسأل عن مقصد العقاد من قوله انه يجب ان يكون هناك نقد حتى للسلطة الدينية في امور دينية. يعني ما اظنش هو الكلام حول ان نقدها في امور دينية، انما هو نقد السلطة الدينية اظن. سؤال بيسأل عن توضيح ما تطرق إليه الكتاب في موضوع الجمال وعلاقته بالدين الإسلامي، والفن وعلاقته بالدين الإسلامي، والأدب وعلاقته بالدين الإسلامي. بيطلب توضيح هذه النقاط. سؤال بيقول إذا كان التفكير فريضة إسلامية وقد حث الإسلام على التفكير والتأمل في آيات الله والكون، فلماذا نرى المسلمين وقد تخلفوا عن الركب الحضاري وصاروا في ذيل الأمم المتقدمة التي تأخذ بالعلم والتفكير منهجا وتفكيرا؟ وما هو السبيل للنهوض بالأمة الإسلامية وطريق العودة إلى الريادة والسيادة على الأمم والشعوب الأخرى؟ وما هي العواقب التي تنتظر أمتنا إذا لم تلحق بركب التفكير العلمي كمنهاج للحياة؟ يعني دي الأسئلة اللي وصلت، والأستاذ دكتور أحمد فؤاد يتفضل بالإجابة عنها. بالنسبة لمحط موقف العقاد من المرأة، وفي الحقيقة لم يتعرض في كتاب التفكير فريضة إسلامية لهذه القضية، وأنا أعتبر أن هذا لحسن الحظ، لأنه دي من القضايا اللي يثير حولها كلام كثير، ويعني عانى العقاد هذه القضية من جميع الاتجاهات ما فيهم الإسلامية. ولكن في تصوري ان العقاد هنا في نقطة مهمة جدا، وهي تشكل جزء اساسي من فلسفة العقاد، وقد يكون هذه القضية لها ما لها وعليها ما عليها، لكنها فعلا الأساس في تصوري، وكما قال بعض الدراسات الماضية الأساس في فلسفة العقاد، وهي صفة الفردية. العقاد كان يولي أهمية قصوى للفردية والذاتية ويقدمها على أعلى، ويعني كان يقول ليس من الصواب أن نقول أن الإنسان يتطور من القرد الى السوبرمان في سنة قرن. ولكن من الصواب ان نقول ان الانسان قنطرة بين الارض والسماء. اريده ان يشير الى ان هذه الصفة الفردية هي المؤهلة للارتقاء والاتصال الارتقاء الى الكمال، وتليها مرحلة الاتصال التي يسميها الصوفية الفناء في الله. اذا هو كما قلت في جزء من الاجزاء وكما كان يقتدي بالغزالي ان الفلسفة لابد ان يكون فيها جزء من الصوفية، وهذا يبرر صفة الفردية او خاصية الفردية عند العقاد وموقفه من الجماعات عموما بما فيها جماعة الاخوان المسلمين، لان الفردية في رأيه هي التي تخاص او تكون معيار لمدى استعداد الفرد لتحمل التبعات. ومن هنا كانت كتابته عن العبقريات، كان يقيس العبقرية ليس بالفكرة، لأنه يولي أو يقدم عليها المواصفات الخاصة بالشخص واستعداده له، فألف العبقريات. حتى عندما كتب عن المرء بنقطة تجيب على الأخ اللي بيسأل عن المرء، العقاد لم يكن ضد المرأة كما يقولون، هو بيعتبر أن العلاقة بينهما علاقة تكامل يعني، لكن لا بد من أمور يفرق بينها بين الرجل وبين المرأة. ونجد العقاد مثلا كتب عن فاطمة الزهراء، ألف عن فاطمة الزهراء عندما وجد أن الصفات الفردية والوراثية هي بقى عناصر نحن قلناها، والدور الذي تلعبه المرأة دورا أساسيا في تطور المجتمع في مرحلة معينة، كتب عنه. فكان كتابه عن فاطمة الزهراء، وقال حتى في المقدمة يمكن أن يكتب عن فاطمة من حيث أن أباها محمد أو من حيث أن زوجها أو من حيث أن أباها، ولكني أكتب عنها كفاطمة. إذا هذا يحسب له في تقديره للمرأة عندما يجب أن يكون هناك. وحتى عندما تكلم عن الفن بصوره المختلفة لم ينكر على المرأة أن تمارس هذا الفن، طالما كما ذكر ليس هناك ضرر يلحق بالعقيدة أو يخشى كأن يستدرج الإنسان أو المشاهد أو كذا إلى الفتنة وغير ذلك. فأعتقد وأيضا موقف العقاد من المرأة يؤيد كما قلت أن حوالي 40% من أشعاره أشعار غزل، ويحكمها ضابط عام وهو النموذج المثالي الذي يحكم دائما كل أعمال العقاد وإنتاجه. ومن هنا عندما تحدث عن عبقرية محمد أعتقد أنها داخلة في هذا اللقاء أنه أيضا كان يهتم بالشخصية على الفكر، باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعداده وتكوينه لأنه صنع على عين الله كان مهيئا لتقبل الفكرة العامة. يعني هذا في الرسول الجمال عند العقاد وعلاقته بالفن والأدب، طبعا هو كما قلت يعني له قضية ونظرية في الجمال، علماء الجمال والمختصين في هذا الفرع يقولون أنها قضية على مستوى آراء الفلاسفة العالميين في هذا الموضوع، والعقاد ربطها بالحرية ولكن الحرية عند العقاد لا تعني الفوضى، ولكنها تعني الإطار والانضباط والتناسب وكل هذه الصفات الضابطة من مقاييس الجمال. والفن الجميل كما قال والأدب الجميل سواء كان يعني لغة الأدب وكل الفنون المختلفة الأساس فيها كله أنها تكون موافقة لتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي. السؤال الهام حقيقة، كل الأسئلة مهمة، لكن سأقف قليلا عند السؤال الأخير الذي يقول: إذا كان التفكير فريضة إسلامية فلماذا مر المسلمين وقد تخلفوا عن الركب والحضارة؟ وهذا السؤال يتفق مع ما أهتم به من دعوة إلى التعامل مع فريضة التفكير العلمي في العصر الحاضر في العالم الإسلامي على أنها فريضة غائبة. والمقال الأخير الذي كتبته في مجلة الأزهر هذا العام بعنوان فريضة العلم الغائبة في العالم الإسلامي المعاصر، لأنه إذا كنا نؤمن بأن التفكير فريضة إسلامية بحكم النصوص الإسلامية المقدسة القرآن والسنة وبحكم تعريف الأصوليين، ونقول أن هذه الفريضة فريضة كفائية، ويعرف الفقهاء أن الفريضة الكفائية تقع مسؤوليتها على المؤهلين لأدائها طالما كانت هذه الفريضة تؤدي الغرض منها في كفاية الأمة وإعزازها وتحقيق قوتها وعزتها. وإذا لم يتحقق هذا فالإثم يعم جميع أبناء الأمة الإسلامية. هنا أبدا من دولة متخلفة إلى دولة متقدمة تستطيع أن تساهم في بناء الحضارة المعاصرة بنصيب يتناسب مع تاريخها ومجدها، وهي مطالبة بهذا بحكم الآيات القرآنية العديدة التي تحث على إعمال الحق والتنقيب إلى آخره. إذن الإجابة على كلام الأخ أن يأتي الاهتمام بالبحث العلمي في مقدمة الأولويات في هذا العصر حتى نستطيع أن نلحق بالركب، والفجوة ليست كبيرة كما يهم البعض. البحث العلمي التقدم الهائل الذي أحرزته الدول المتقدمة أو العالم الأول أحرزوه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، يعني خلال جيلين أو ثلاثة من عندنا نعلمهم تعليما جيدا، وأيضا هذه لها طريقة هامة إذا نستطيع أن نلحق بالركب، لأن هناك علوم تتحدث علم الليزر الذي يعني له دخل في كل شؤون الحياة بدأ عام 1960، بدأ أول إعلان في مؤتمر صحفي عن اكتشاف الليزر سنة 1960. يعني إذن القضايا الأمنية وتوسيع الفجوة بيننا وبين التقدم وهو يمكن اجتيازها إذا اتفقت الأمة على أن تكون قضية البحث العلمي النافع الجاد الذي يصنع المعرفة الحقيقية، لأن كل ما يدور في معامل البحث العلمي وغيره هي أبحاث من الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة، هي أبحاث تراكمية مجرد تحصيل لمعرفة سبق أن حصلها الآخرون في كثير من الأحيان، هي أبحاث لا تصنع تقدما يحمي عز الدولة وقوتها. هذه أيضا دعوة أوجهها في نهاية هذه المحاضرة إلى تبني هذه القضية من جميع الجهات إذا حسنت النوايا باجتياز حالة التخلف العلمي الرهيبة، بحيث يكون هذا هدفا عزيزا على جميع أبناء الأمة. وشكرا لحضرتك. هو في النهاية يبقى في ثلاث أسئلة جم في الآخر، أحدهم يعني في سؤالين موجهين لي أنا، وفي سؤال يعني ما ظنش أنه حد يقدر يجاوب عليه إلا الأستاذ العقاد عليه رحمة الله. في سؤال يعني بيتساءل، لماذا اختار العقاد عقد صالونه الأدبي ساعة صلاة الجمعة؟ يعني دي مسألة ما ظنش حد مننا مؤهل إنه يجيب على هذا السؤال. يعني في سؤال موجه لي عن ما هي منهجية التفكير حتى يكون إسلاميا، وما هي الضوابط اللازمة لذلك. طبعا ده سؤال بيفتح قضية كبيرة، لكن أنا يعني أحيل السائل على مجموعة الكتب اللي توفر على إصدارها المعهد العالمي للفكر الإسلامي، لأن المعهد العالمي للفكر الإسلامي قام أساساً لإصلاح مناهج الفكر وللعودة بمناهج الفكر إلى المنهجية الإسلامية، وفيما أصدره من كتب مجموعة كبيرة من الدراسات والكتب التي تتحدث حول المنهجية الإسلامية في البحث وفي التفكير. فلعل القارئ لو شاف قائمة كتب المعهد العالمي سيجد من بينها عدد من الكتب حول هذا الموضوع. نفس السؤال، الورقة فيها سؤال آخر، هل الإبداع الخارج على الدين يعتبر تفكير؟ يعني ده قضية مشهورة الآن، إنه بعض الناس يريدون التحلل من الضوابط الدينية فيما يسمونه إبداع، سواء كان إبداع أدبي أو فني أو حتى ألوان من التفكير. أنا الحقيقة عايز أقول نقطتين في الإجابة على هذا السؤال. هل الحضارات التي حررت العقل والمهارات الإنسانية من ضوابط الإيمان الديني، هل سبب في هذه الحضارات أن هذا عمل جيد ومفيد ومتقدم، أم أن هذه الحضارات تعاني من المهارات والإبداع الإنساني الخارج عن ضوابط الدين؟ احنا بنشوف النهاردة انه النظريات الوضعية التي حررت الفكر الإنساني من الضوابط الإيمانية تسقط وتنهار بدولها وحكوماتها وأحزابها ونظمها. إذا نقول ان التجربة الإنسانية في تحرير الإبداع الفكري من الضوابط الإيمانية ليست تجربة ناجحة في الممارسة والتطبيق، وإنما تعاني منها الشعوب والأمم التي سارت في طريقها. بالضبط، يعني هل أنا أحرر الحرية الإنسانية من كل الضوابط؟ هو ده نفس المنطق. يعني أنت إذا أردت أن تحرر الإبداع من أي ضوابط ومن أي قيود، هل تحرر حرية الإنسان من كل الضوابط فتبيح حرية الخيانة الوطنية؟ أم أن لكل حضارة ولكل مجتمع سقف وضوابط، وهي في مصلحة الحرية لكي تكون الحرية ولكي يكون الإبداع مثمرا ومفيدا. الأمم تعارفت على مقدسات وعلى رموز وعلى سقف للحريات. يعني عندما نختار قطعة قماش ونسميها علم، ممنوع إهانة هذا العلم. عندما نقول هذا التراب هو أرض الوطن، ممنوع إهانة أرض الوطن أو تراب أرض الوطن. عندما نختار رمز ونقول هذا هو الحاكم، ممنوع العيب في الذات الملكية. هل نمنع العيب في الذات الملكية ونبيح العيب في الذات الإلهية؟ هل نمنع حرية الخيانة للوطن ونبيح حرية الخيانة للمقدسات الإسلامية ولمقدسات الدينية ولأجل المقدسات الدينية. يعني أنا أقول إنه كلمة إبداع حرام إطلاقها على المهارات التي تهدم المقدسات، لأنه لكل الأمم ضوابط فيما يتعلق بالإبداع. ولذلك أنا لا أسمي الفكر الإلحادي أو الفن اللي بيتجاوز أخلاقيات الدين، لا أسميه فناً ولا أسميه إبداعاً. وأنا قرأت فيما قرأت، يمكن ده كتبته في مقدمة كتاب الإسلام والفنون الجميلة، كلام لابن سينا وكلام لأحد النقاد الروس العظام اللي معترف به دولياً، يقول إن الشيء لا يكون جميلاً إلا إذا كان أخلاقياً. يعني لا يكون الشيء جميل، وبالتالي الفن لا يكون جميلا إلا إذا كانت له رسالة أخلاقية. وذلك يجب أن نميز بين التجديد والاجتهاد الذي هو إبداع وإضافة وخلق، وبين ما يسمى بالإبداع في الهدم للمقدسات الدينية وللضوابط الإيمانية.